بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية. موضوع درس اليوم، وقفنا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية من القاعدة السادسة، قال: وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية. نعم. أظن هذا ما وقفنا عليه شيخ فهد. نعم. أي نعم. الآن ندعو الشيخ فهد يعرض ما تيسر من هذا وشرحه، فعلى بركة الله. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم. تعود إلى ماذا؟ وكذلك يقول هذا، تعود الإشارة إلى ماذا؟ بالنفي، يعني إثبات شيئا ونفي شيء. إن إثبات بعض الصفات أو إثبات الصفات يستلزم إثبات جميع الصفات، التمثيل. التمثيل. نعم. يعني إن إثبات مثل الأشعرية، يعني إذا أثبتوا سبع صفات أو أثبتوا الباقي صفات الأفعال، فهذا يستلزم التشبيه، يستلزم التشبيه. نعم. يقول هذا. نعم. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش. نعم. وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك. نعم. ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة. يعني هذه قضيتين كاذبتين. قولهم العلو على العالم لا يصح لشيء إلا إذا كان جسما، هذه كاذبة. والأجسام متماثلة، هذه كاذبة. الأجسام ليست متماثلة، وليس علو العلو أي نعم على العالم لا يصح إلا من جسم. أي نعم. قال: فيلزم التشبيه، فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها، كما يقول صاحب الإرشاد وأمثاله. وكذلك يوافقهم على ويوافقهم على القول بتماثل. الإرشاد هذا مؤلف في العقيدة، ما أعتقده العبادة وكذا. نعم. قال: وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الأجسام. الإرشاد هو الكتاب المسمى بالإرشاد إلى قواعد، إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني. نعم. نعم. قال القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو. لكن هؤلاء يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات. والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. نعم، يعني الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه تماما. يعني إذا قالوا حنا نفينا هذا خوفا من التشبيه، يقال طيب الذي أثبتتموه يلزمكم فيه التشبيه، اخرجوا منها. أي نعم، الذي أثبتتموه تماما مثل الذي نفيتموه، فلماذا فرقتم بين المتماثلين؟ إذا كان ما نفيتموه تحتجون بأنه يلزم التشبيه، فكذلك الذي أثبتتموه يلزم منه التشبيه. إما تجعلون الباب باب واحد وأنه لا يلزم التشبيه، أو أنه يلزم التشبيه وانفوا الصفات كلها. أي نعم كلها، وصيروا معتزلة. أي نعم، حتى المعتزلة يحتج عليهم الأشعري بهذه الحجة، يقول إذا يعني انفوا الأسماء أيضا، إذا خشيتم التشبيه من إثبات الصفات فكذلك الأسماء. أي نعم هكذا، نعم، حتى يعني يحرج الجهمي هل يثبت شيئا أو لا يثبت. أي نعم. قال الشارح: يعني ومثل المقالة السابقة للمعتزلة والجهمية قول كثير من مثبتة بعض الصفات كالأشاعرة، فإنهم هم المراد بالصفاتية هنا، فهؤلاء يسمون إثبات ما عدا الصفات السبع تشبيها، كما يقولون ذلك في العلو والاستواء ونحوه من الصفات الاختيارية، ويقولون الصفات التي نثبتها يمكن قيامها بغير جسم، وأما العلو والاستواء ونحوه فلا يمكن أن يتصف بها إلا ما هو جسم، وهذا معنى قول المؤلف. ولهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه يعني الاستواء مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه يعني كالعلم والقدرة والإرادة والحياة مشبها. ويقولون إثبات هذه الصفات يلزم منه الجسمية والأجسام متماثلة، فنفوا تلك الصفات بناء على هذا الزعم. نعم، تعريف الجسم أيضا لم يتفقوا على تعريف واحد. ما هو الجسم باصطلاحهم؟ هل هو ما يشار إليه؟ فالله يشار إليه. هل المراد بالجسم الجثة والبدن وما وصف الله به المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم؟ فالله ليس جسما بهذا الاعتبار. يعني ماذا يريدون بالجسم؟ هنا فيأتي الكلام في على الأجسام، ويأتي على فساد القواعد التي اعتمدوا عليها وهي باطلة ليس لها حقيقة. نعم. والقاضي أبو يعلى يوافق النفاة في القول بتماثل الأجسام، وإن كان يثبت صفة العلو، لكنه وأمثاله يقولون إن العلو من الصفات السمعية، فهو كالوجه والعينين واليدين. ما هو من الصفات الفعلية، الاستواء من الصفات الفعلية ليس من الصفات يعني الخبرية الذاتية. نعم. قال: وهؤلاء الأشاعرة قد يقولون بأن الصفات السبع لا تنافي الجسمية وإن كان الاتصاف بها غير مستلزم لذلك. والعاقل إذا تدبر الأمر وجد الباب واحدا، وأن الكلام فيما أثبتوه وهو الصفات السبع من جنس الكلام فيما نفوه وهو ما عدا الصفات السبع، بل ما يقال في أحدهما يقال في الآخر. وأفعال الله الاختيارية هي الأمور التي يتصف بها عز وجل، فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته، مثل كلامه وسمعه وبصره وإرادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه، ومثل خلقه وإحسانه وعدله، ومثل استوائه وإتيانه ونزوله. يعني هذه الصفات بعضها ذاتي، يعني النوع حادث الأفراد، مثل كلامه، فكلام الله عز وجل يعني نوعه ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، فهو يوصف بأنه متكلم، لكن أفراد كلامه حادثة، كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، وسيكلم يعني ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، هذه أفراد الكلام. تكلم بالقرآن بعد أن لم يكن تكلم به، سمعه جبريل منجما من الله عز وجل، فهذه أفراد كلامه سبحانه وتعالى. فنوع كلامه ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، يوصف بأنه متكلم، لكن أفراد كلامه هذه حادثة، يعني حدثت بعد أن لم تكن، يعني بعد أن لم تكن، الزمن جزء يعني من حدوثها فيه. نعم. وبعضها يعني فعلي، مثل الرضا والرحمة والغضب والسخط، هذه من الصفات الفعلية المقيدة بمشيئته، المقيدة بمشيئته، محبته. نعم، هو مريد سبحانه وتعالى، أيضا نوع الإرادة ذاتي، لكن المحبة والرضا والرحمة هذه فعلية مقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم. قال: ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب والسنة. قال: والإرشاد هو الكتاب المسمى بالإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، وصاحبه هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ابن عبد الله ابن يوسف ابن محمد الجويني، المعروف بإمام الحرمين، المتوفى 78 و400 من الهجرة. وقد شرح كتابه المذكور تلميذه أبو القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري، المتوفى 12500 من الهجرة. والقاضي أبو يعلى هو محمد بن الحسين ابن محمد ابن خلف ابن أحمد بن الفراء، شيخ الحنابلة في عصره، توفي 58 و400 من الهجرة. ذكر له ابنه في طبقات الحنابلة 57 مصنفا، منها إبطال التأويلات لأخبار الصفات، وأربعة ردود على الأشعرية والكرامية والسالمية. وقول المؤلف وأمثاله يعني كابن عقيل وأبي الحسن بن الزاغوني، فإنهما يوافقان القاضي على القول بتماثل الأجسام وفي جعل صفة العلو من الصفات الخبرية. أما أمثال أبي المعالي فكالقاضي أبي بكر الباقلاني والقاضي أبي بكر بن العربي، وقد قال شيخ الإسلام في هؤلاء المذكورين: إنه ما من هؤلاء إلا وله في الإسلام. من الصفات الخبرية يعني لا يعقل لها معنى. نعم. وقد قال شيخ الإسلام في هؤلاء المذكورين: إنه ما من هؤلاء إلا وله في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف. لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه، فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين، وصار الناس بسبب ذلك فيهم فريقين: منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل، ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل، وخيار الأمور أوسطها والله أوساطها. خيار الأمور أوساطها، وخيار الأمور أوساطها، والله يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات. قال الله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والأشعري وأئمة أصحابه كأبي الحسن الطبري وأبي عبد الله بن مجاهد الباهلي والقاضي أبي بكر الباقلاني متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي ذكرت في القرآن كالاستواء والوجه واليد وإبطال تأويلها، ليس له في ذلك قولان أصلا. ولأتباعه في ذلك قولان ولأتباعه في ذلك قولان أتباع الأشعري نعم الأشعري قال: ولأتباعه في ذلك قولان، وأول من اشتهر عنه نفيها أبو المعالي الجويني، فإنه نفى الصفات الخبرية، وله في تأويلها قولان. نعم. ففي الإرشاد أولها، ثم إنه في الرسالة النظامية رجع عن ذلك وحرم التأويل. والقاضي أبو يعلى ينفي الصفات الاختيارية في أحد قوليه. نعم. قال: وقوله وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيم والأجسام. قوله قول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأصل كلام هؤلاء على أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيم والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى. يعني أن إثبات الصفات لا يستلزم التجسيم. أي نعم. وتارة بمنع المقدمة الثانية، يعني أن الأجسام غير متماثلة. أي نعم. هذه القضية يعني المقدمتين كاذبتين. نعم. قال: وتارة بمنع كل من المقدمتين، وتارة بالاستفصال. يعني ماذا تقصدون؟ يعني ماذا تقصدون؟ الاستفصال يستفصل من القائل ماذا يقصد، فإن قصد حقا يعني أقر له بقصده، ولكن يصحح لفظه. نعم. قال: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولى والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر الفردة على أنها متماثلة، فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجوهر الفرد. يعني لا وجود للجوهر الفرد. أين حتى يعني نقول إن فيه جواهر فردة متماثلة، والعلم الحديث أثبت هذا. يعني الذرة لما حطمت تحولت من مادة إلى طاقة، إلى طاقة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا التحول تحول أصغر مادة عندما يعني الذرة عندما حطمت الذرة أصبحت طاقة، يؤيد هذا الكلام أنه لا وجود للجوهر الفرد. لأن الأشعرية وغيرهم يقول: من لم يؤمن بالجوهر الفرد لا يصح إيمانه، ويعرفون جوهر الفرد بأنه الذي لا يقبل القسمة لا طولا ولا عرضا، يعني الذرة كما يعني يقرره علماء الذرة، لكن الذرة حطمت فأصبحت طاقة، أصبحت قوة. نعم. قال يبنى على صحة ذلك طبعا. وعلى إثبات الجوهر الفرد وعلى أنه متماثل، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. قال الشارح: يقول الشيخ إن أصل شبهة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأتباعهم هو أن إثبات الصفات يستلزم الجسمية والأجسام متماثلة، والرد عليهم يكون طورا بمنع المقدمة الأولى، وهو أن يقال الاتصاف بالصفات لا يستلزم الجسمية، وطورا يثبت بمنع كل من المقدمتين، وذلك بأن يقال ليس كل متصف بالصفة فهو جسم وليست الأجسام متماثلة، وطورا بالاستفصال عن المراد بالجسم، والجسم بأي تفسير فسروه فلا شك في بطلان قولهم بأن الأجسام متماثلة، فإنه قول مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول. وقول المؤلف: أما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة إلى آخره، معناه أنهم حين يفسرون الجسم بأنه المركب من الجواهر الفردة، فهذا القول يبنى على صحة كونه مركبا، وعلى صحة وجود الجوهر الفرد، وعلى صحة تماثل الأجسام. وكل هذه الأقوال ليس مع أصحابها سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة، ولذلك يخالفهم فيها جماهير العقلاء على اختلاف أصنافهم. والهيولى هي كما قال في شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل عن المزهر في كلام المتكلمين: أصل الشيء فإن يكن من كلام العرب، الهيولى أصل الشيء، نعم، فإن يكن من كلام العرب فهو صحيح الاشتقاق ووزنه فعولا، والصواب أنه لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة، وفي الاصطلاح جوهر في الجسم قابل لما يعرض له من الاتصال والانفصال. شوف الحواشي، الحاشية الأولى، قال المزهر، قال انظر المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي. نعم. ويلاحظ أن الذي في المزهر ووزنه فيعولة، وهذا على أنه مشدد الياء مضمومة. انظر القاموس وشرحه تاج العروس مادة هيل. نعم. الآن أحسن الله عليك، الأجوبة الثلاثة عن الجسم هذه لأهل السنة كلها، الأجوبة الثلاثة، نعم، عن إثبات الصفات وأنها يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، أجابوا المثبتون بثلاثة: بمنع المقدمة الأولى، والثانية هو الاستفصال. هذه لها السنة كلها، منع المقدمة الأولى أو منع المقدمة الثانية، يعني إذا منعت أي من المقدمتين أصبحت النتيجة كاذبة. مثلا المقدمة الأولى يقول إثبات الصفات يستلزم التجسيم كذا، فتمنع هذه المقدمة، وإذا كان يستلزم التجسيم مثلا فهي غير ثابتة، حتى لا، إذا منعنا هذه المقدمة فما توصل إليه من النتيجة كاذبة، أو تمنع المقدمة الثانية والأجسام متماثلة، الأجسام ليست متماثلة، أي نعم، فأصبح كل من المقدمتين كاذبتين. أو أيضا القسم الثالث تبطل المقدمتين، يرد عليهم بإبطال المقدمتين، كل من المقدمة الأولى والثانية كاذب فلا يبنى عليه نتيجة. إذا كذب أي من المقدمتين فالنتيجة كاذبة. أين هو ثلاث طرق كما تفضلت. ثلاث طرق أو يعني جميعها. نعم. قال شيخ الإسلام: والمقصود هنا أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله عنه. شوف سبحان الله العظيم الغلو، يعني في بغض أبي بكر وعمر حكموا على أن من أحبهما فقد أبغض عليا. طبعا يعني هذا يعني تجني. أين؟ ومن أبغضه فهو ناصبي. وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى، ولهذا يقول هؤلاء: إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه. وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلهما. أين؟ مثل يعني منهاج السنة في غير هذا الموضع، في يعني في مثل منهاج السنة بين في هذا، ومثل موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. نعم. قال الشارح: يعني وخلاصة القول أن النفاة يطلقون اسم التشبيه على ما يعتقدونه مقتضيا للجسمية، وهو إثبات الصفات، وهذا الحكم منهم مبناه على القول بتماثل الأجسام، والمثبتون لأسماء الله وصفاته ينازعونهم في هذا الحكم، فليس إثبات الصفات تشبيها بل هو التوحيد، وليست الأجسام متماثلة، فليست السماء كالأرض، ولا الخبز كاللبن، ولا الحديد كاللحم، وهكذا سائر الأجسام. ومثل مقالة هؤلاء النفاة مقالة الرافضة، وحكمهم بأن من تولى أبا بكر وعمر فقد نصب العداوة لآل البيت، فإنه حكم باطل ينازعهم فيه أهل السنة والجماعة، فإنهم يحبون الجميع ويترضون عنهم، ومحبة بعضهم لا تنافي محبة البعض الآخر، ولكن هؤلاء الرافضة جعلوا الأشياء لا تتفق من وجه وتختلف من وجه آخر، فعندهم لا ولاء إلا ببراء. ولا شك أن في قول أن في أن قولهم من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقد نصب العداوة لعلي رضي الله عنه مقدمة باطلة. وأما قولهم ومن أبغضه فهو ناصبي فهو مقدمة صحيحة، فإن من أبغض أحدا من الصحابة رضي الله عنهم فقد نصب العداوة له، وحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا واجب كما تثبت به النصوص. فإذا قال الرافضة كما ثبتت به النصوص فإذا قال الرافضي أنتم ناصبة تنصبون العداوة لآل محمد، فإنه يقال له: نحن نتولى الصحابة رضي الله عنهم والقرابة. فإذا قال لا ولاء إلا ببراء، فمن لم يتبرأ من الصحابة لم يتولى القرابة، بل يكون قد نصب لهم العداوة. قيل له: هب أن هذا يسمى نصبا، فلما قلت إن هذا محرم؟ فإنه لا دلالة على ذم النصب بهذا التفسير، كما أنه لا دلالة على ذم الرفض بمعنى موالاة أهل البيت إذا كان الرجل مواليا لهم. وقد أحسن القائل: إذا كان نصبا ولاء الصحاب فإني كما زعموا ناصبي، وإن كان رفضا ولاء الجميع فلا برح الرفض من جانبي. والرفض هو بغض أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قيل للإمام أحمد: من الرافضي؟ قال: الذي يسب أبا بكر وعمر. وبهذا سميت الرافضة، فإنهم رفضوا زيد بن علي لما تولى الخليفتين أبا بكر وعمر لبغضهم لهما، فالمبغض لهما هو الرافضي. نعم، قالوا وأصل الرفض من لزيد نريد أن نبايعك على شرط أن ترفض أبا بكر وعمر، قال معاذ الله وزيرا جدي. قالوا إذن نرفضك، قال اذهبوا فأنتم الرافضة، فأصبح من أبغض أبا بكر وعمر رافضي. نعم. قال وأصل الرفض من المنافقين الزنادقة، فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق وأظهر الغلو في علي رضي الله عنه بدعوى الإمامة والنص عليه، وادعى العصمة له. ولهذا لما كان مبدأه من النفاق قال بعض السلف حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إيمان وبغضهما نفاق. واعلم أن الأصل في الحكم على الأشياء وتسميتها هو باعتبار أن الألفاظ نوعان مذكور في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل الإجماع، فهذا يجب اعتبار معناه وتعليق الحكم به، فإن كان المذكور به مدحا استحق المدح، وإن كان ذما استحق الذم، وإن أثبت شيئا وجب إثباته، وإن نفى شيئا وجب نفيه، لأن كلام الله حق وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق وكلام أهل الإجماع حق. وحينئذ فمن دخل في اسم مذموم في الشرع كان مذموما كاسم الكافر والمنافق والملحد ونحو ذلك، ومن دخل في اسم محمود في الشرع كان محمودا كاسم المؤمن والتقي والصديق وما أشبه ذلك. وأما الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع فتلك لا يجوز تعليق المدح والذم والإثبات والنفي على معناها، والألفاظ التي يعارض بها النفاة النصوص هي من هذا الضرب، كلفظ الجسم والحيز والجهة والجوهر والعرض والتركيب. وقول المؤلف وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع معناه أنه قد استوفى الكلام على مسألة الرفض والنصب، كما أوضح القول في بطلان تماثل الأجسام وتهافت حجج القائلين بذلك والبراهين العقلية والنصوص السمعية الدالة على عدم تماثلها. قد بسط الكلام على هذا في غير هذه الرسالة، كما في كتابيه منهاج السنة وموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. قال شيخ الإسلام وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الترسيم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. قال الشارح يقول الشيخ بالإضافة إلى ما سبق من الرد على النفاة وإبطال مقدماتهم التي جعلوها أساسا لنفي الصفات، يقال لهم اعتمادكم على نفي التشبيه بطريق نفي الصفات لاستلزامها الجسمية وكون الأجسام متماثلة اعتماد باطل، لأنه على فرضي أن الأجسام متماثلة، فأنتم لا تنفون الصفات إلا بالحجة التي تنفون بها الجسمية، وإذا ثبت انتفاء الصفات وانتفاء الجسمية كان هذا وحده كافيا في نفي التشبيه، لا يحتاج في الأمر إلى نفي مدلول التشبيه الذي هو تماثل الجسمين، بحيث يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. لكن في هذه الحال يكون من اعتمد على نفي الجسمية لاستلزامها التشبيه نافيا للجسم أولا ثم نافيا للتشبيه لانتفاء الجسمية، وهذا مسلك غير المسلك الأول الذي هو الاعتماد في نفي الجسمية على نفي الصفات وكون الأجسام متماثلة. فإن المسلك الأخير هو الاعتماد في نفي التشبيه على امتناع الجسمية فقط، وسيتكلم المؤلف على هذا المسلك عند قوله: فصل، وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها أو بعضها. طيب بنجيب مثال نشوف هل فهمنا أو ما فهمنا. يعني إذا قال من يقول بخلق القرآن معتمد على قضية منطقية، يقول القرآن حادث، هذه مقدمة، وكل حادث مخلوق، كيف نرد عليه؟ يعني القرآن حادث وكل حادث مخلوق، امسح الوسط، القرآن مخلوق، نتيجة أن القرآن مخلوق على على على يعني قياسهم في مثل هذه القضايا، قضية أولى وقضية ثانية امسح الوسط وتكون النتيجة من الأول إلى الآخر هي النتيجة، القرآن حادث وكل حادث مخلوق، هذه المقدمة الكبرى، كل حادث مخلوق، والمقدمة الصغرى القرآن حادث، امسح الوسط، القرآن مخلوق، فكيف ترد عليهم؟ ما سمعت ايش تقول؟ لا هو صحيح، لا المقدمة الأولى القرآن حادث، المقدمة الصغرى صحيح القرآن حادث، لكن يعني تبطل هذا عن طريق عن طريق ابطال المقدمة الأولى ما هي باطلة، صحيح قولهم القرآن حادث، لكن هل كل حادث مخلوق؟ لا، هنا المقدمة الكبرى الثانية هي التي تكون باطلة، فإذا بطلت إحدى المقدمتين كانت النتيجة باطلة. وش الدليل؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وهل الذكر من الله مخلوق؟ وهو محدث، القرآن أيضا ينزل نجوم حادثة، أي نعم، ليس كل محدث مخلوق. إذن إذا فسدت المقدمة الثانية فالنتيجة باطلة، أي نعم، ليس كل حادث مخلوق، أي نعم. ما أدري يعني ما نجحتم. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. يعني تنفي عن الله عز وجل النقص والعيب والصفات التي تقتضي النقص والعيب، هذه هي الطريقة الصحيحة. أما تنفي عن الله عز وجل يعني الصفات تقول تشبيه، هذا ليس سديدا، لأنه ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، فقد يعني بالتشبيه وجه المشابهة من وجه ويغفل عن الفرق. أي نعم. لكن إذا اعتمدت على نفي النقص والعيب فهذا طريقة صحيحة في نفي ما تنفيه عن الله، تقول هذا نقص وهذا عيب والله ينزه عن ذلك. نعم. قال: وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو ألا يشاركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. نعم. وكل صفة ألا يشاركه شيء غيره يعني من الأشياء فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. نعم. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها أحد، ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف الله به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. قال الشارح: يقول المؤلف: إنما المراد في هذا البحث هو بيان فساد طريقة النفاة المعطلة، حيث اعتمدوا في نفي مشابهة الله لخلقه على النفي المجرد عن إثبات الصفات، فإن هذا طريق فاسد، وإنما الطريق الصحيح إثبات حقائق اسماء الله وصفاته ونفي مماثلته لشيء من مخلوقاته، وكونه سبحانه يتفق مع المخلوق في الاسم وفي المعنى الكلي المشترك لا يلزم منه مماثلته لخلقه، فإنه ما من موجودين إلا وبينهما اتفاق من وجه واختلاف من وجه آخر. ألا ترى أنه إذا قيل بين الإنسان والفرس تشابه من وجه أن هذا حيوان وهذا تشابه من جهة أن هذا حيوان وهذا حيوان، واختلاف من جهة أن هذا ناطق وهذا صاهل وغير ذلك من الأمور، كان ذلك صحيحا، فإن بين الصفتين من التشابه والاختلاف بحسب ما بين الذاتين، فالله تعالى موصوف بصفات الكمال الذي لا نقص فيه، منزه عن صفات النقص مطلقا، ومنزه عن أن يماثله غيره في صفات كماله، وحينئذ فإثبات أسماء الله وصفاته مع نفي المماثلة لأحد من مخلوقاته هو محض التوحيد، فلا يشركه أحد في خصائصه وأوصافه المضافة إليه، وله المثل الأعلى، فكل وصف كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو متصف به على وجه لا يماثله فيه أحد، وكل وصف نقص وعيب فهو منزه عنه. ومن أجل أن الاعتماد في نفي التشبيه على الإثبات البريء من التمثيل والنفي الخالي من التعطيل هو الموافق لصريح كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى العقول السليمة والفطر المستقيمة. من أجل ذلك كان مذهب سلف الأمة وأئمتها وصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في النفي والإثبات، فالله سبحانه وتعالى قد نفى عن نفسه مماثلة المخلوقين، فقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فبين سبحانه أنه لم يكن أحد كفؤا له، وقال تعالى: هل تعلم له سميا، فأنكر أن يكون له سمي، وقد بين سبحانه ألا مثل له في صفاته ولا أفعاله، فإن التماثل في الصفات والأفعال يتضمن التماثل في الذات، فإن الذاتين المختلفتين يمتنع تماثل صفاتهما وأفعالهما، إذ تماثل الصفات والأفعال يستلزم تماثل الذوات، فإن الصفة تابعة للموصوف بها، والفعل أيضا تابع لفاعله، بل هو مما يوصف به الفاعل. قال قوله: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه عليه من ذلك الوجه ما جاز عليه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. قيل هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض عباده حيا سميعا عليما بصيرا. فإذا قيل يلزم أن يكون عليه ما يجوز على ذلك، يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا. قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية، وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو البصر أو السميع أو البصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك شيء مما يدل على خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذورا أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. قال الشارح يعني إن قال قائل إن الموجودين إذا تشابها من وجه جاز على أحدهما من ذلك الوجه ما جاز على الآخر، ووجب له من ذلك الوجه ما وجب للآخر، وامتنع عليه من ذلك الوجه ما امتنع على الآخر، قيل له افرض أن ذلك صحيح، ولكن إذا كان لازم ذلك القدر المشترك الذي حصل فيه الاتفاق ليس فيه محظور وليس ممتنعا ولا يستلزم نفي صفات كمال ولا إثبات أوصاف نقص، كما إذا قيل عن الله سبحانه إنه موجود حي عليم قدير سميع بصير، والمخلوق يوصف بهذه الصفات، فقد اتفق في المعنى العام وهو القدر المشترك وهو مدلول الوجود ضد العدم، والموجود ضد المعدوم، ومدلول الحي ضد الميت، والحياة ضد الموت، ومدلول العليم ضد الجاهل، والعلم ضد الجهل، ومدلول القدير ضد العاجز، والقدرة ضد العجز، ومدلول السميع ضد الأصم، والسمع ضد الصمم، ومدلول البصير ضد الأعمى، والبصر ضد العمى. فقد اتفق في مدلول الاسم ومدلول الصفة، وذلك هو القدر المشترك، وهو معنى عام كلي، ولم يوجب ذلك أن يشترك المحدث الممكن وهو المخلوق مع الواجب القديم وهو الله سبحانه فيما هو من خصائص أحدهما، بل ما أضيف إلى واحد منهما فهو مختص به وهو على ما يليق به، فإن الصفة تتبع الموصوف. فإذا كان القدر المشترك كمالا لا نقص فيه ولم يحصل اشتراك فيما يختص بكل منهما لم يكن في إثبات ذلك القدر محذور، بل إثباته من مقتضيات الوجود، فإن الموجودات لا بد بينها من الاتفاق في المعنى العام ومن نفي هذا المعنى ومن نفى هذا المعنى المشترك لزمه تعطيل سائر الموجودات عن الوجود. أي نعم. قال شيخ الإسلام ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذه حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا أن يسمى الله شيئا وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل العام. والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى كالحياة والعلم والقدرة بل والوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه منزه عن خصائص المخلوقين وملزومات خصائصهم. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زال عنه عامة الشبهات زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لأن الموجودات في الخارج لا يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. لعلنا نقف يعني نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمع القول فيتبع أحسنه، آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى 5 دقائق أو نحوها، إذا كان فيه إشكال أو فيه استفهام على الأذان يعني تقريبا. نعم ها؟ الجوهر الفرد يقولون هو الذي لا يقبل القسمة طولا ولا عرضا، أصغر نقطة لا يقبل القسمة لا طول ولا عرض، أصغر نقطة يعني يفسر بالذرة، وأنه ثابت. هذا في الحقيقة في العلم الحديث أصبحت الذرة حطمت وتحولت من كونها ذرة إلى طاقة، إذن ليست ثابتة، وليس الجوهر الفرد ثابت. الجوهر الذي يسمونه جوهر الفرد ليس ثابتا، بل قد تحطم وأصبح طاقة وقوة لا يعلم مداها إلا الله، ومن هنا صارت القنبلة الذرية، يحطمون الذرة فتصبح يعني بالتفجير طاقة تدمر. نعم. وشيخ الإسلام سبق إلى بيان هذا المعنى في وقته في القرن السابع أو السادس آخر السادس. نعم. في إشكال في الجوهر الفرد؟ بسم الله. هل هم يطلقون على الله عز وجل؟ هل يطلقون اسم الفرد الجوهر على الله؟ الفرد يعني الجوهر الفرد يطلقونه على الله متكلمون؟ لا، هم يقولون من لم يؤمن بالجوهر الفرد لا يصح إيمانه، فهم يعني مفردة الجوهر مع الله، يثبتون مع الله جوهرا فردا، يعني صفة الفردانية لا يخصون الله بها، وإنما يثبتونها لما يسمونه الجوهر، هذا الجوهر، فيثبتون الفردانية لله ولهذا الجوهر، إذن أشركوهما في صفة الدوام. هم مشركة في هذا الاعتقاد. نعم. وهذا اللي يقولون بالجوهر الفرد هم كيف؟ من يقولوا من المتكلمين بالجوهر الفرد من المتكلمين الدعون الإسلام؟ إيه الدعون الإسلام الأشاعرة كلهم يقولون بالجوهر الفرد بعضهم. إيه من لم يؤمن بالجوهر الفرد لا يصح إيمانه، يقولون هذا الكلام. جوهر الفرد ما في فرد إلا الله. أي نعم. فيثبتون هذه الصفة لغير الله عز وجل، مثل من يثبت رب العالمين غير الله، مثل من يثبت الألوهية لغير الله. لك هذا في الربوبية، يعني صفة الفرد يثبتونها لغير الله، فأثبتوا فرد أثبتوا فردين، الله فرد وهذا فرد. أين؟ لكن الله فرد صمد لا شريك له في ذلك في هذه الصفة. نعم يا شيخ. أي إن شاء الله. نعم دعوة ذي النون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي لا هو سؤالك البارح يعني في الآية. أي نعم. وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهذا تقف يعني في لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، تقف على الجلالة ثم تبدأ بالرد عليهم الله أعلم حيث يجعل رسالته. أي الله أعلم حيث يجعل رسالته. أي فما فيها شيء، يعني أنت في ذهنك شيء ما هي. اقعد اقعد اجلس. لا ما فيها تستجاب الدعوة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من دعا بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، من دعا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما سمع داعيا يدعو اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال لقد دعا بسم الله الذي إذا دعي به أجاؤه كما قال عليه الصلاة والسلام. ها آخر إيش إيش فيها أسماء الحسنى آخر سورة الحشر سرد فيها الأسماء الحسنى لله عز وجل. هنا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا آخر سورة الحشر. ها كيف موجود؟ نعم موجود اسم الله الأعظم. نعم موجود في آية الكرسي وفي أول آل عمران وهو المتضمن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا الاسم الأعظم لكن اعتقده. اي نعم. ودع عنك شطحات الصوفية. الله المستعان. جيد السؤال هذا ما في بس. اي نعم تفضل. اي بس صلاة ركعتين من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب. اي دخول المسجد سبب. نعم فيه استفهام في شيء. اي نعم من اثار الوضوء. نعم يعرفهم يعرف امته بانهم يعني غر محجلين من اثار الوضوء. اي نعم هذه من خاصيه امه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم الحين عندك النص، عندك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته أنهم غر محجلين، هذه خاصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. من أثر ما أدري أما شلون عندك بضاعة أيوة فيها زيادة علشان مقابل الأجل، ما فيها شيء، أيوة جائز. بعت عليه إيش بعت عليه؟ أي خلاص ما شاهدنا. إذا بعت يعني عندك بضاعة وبعت على واحد بزيادة عن بيع الحاضر مقابل التأجيل، ما في شيء. أي نعم، يعني كان عندك مثلا سيارة ب يعني 100,000 ولكن بالحاضر بعتها 150 بالآجل، ما في شيء. أي نعم، لأجل سنة سنتين، ها؟ إيه. لا ينبغي، ينبغي هذا أقول من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه أو تركه متعمدا يأثم. نعم، ينبغي أن يعني أن يحافظ على حفظه. أي نعم، بسم الله. نعم، ها، بسم الله. نعم شيخ فهد، هات لنا من الأسئلة. أقول هات من الأشياء التي توضح للإخوان. ما في شيء. الحمد لله، حياك الله، أنت كذا. طيب، نختم بخير إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.